طيب يستطيع يبدل عمل اخر واجب عليه. طيب يستطيع ان يعمل بالليل ويترك العمل بالنهار ويصوم بالنهار؟ اذا لم يستطع هذا ينوي الصيام من الليل ويصبح صائما، فان عجز عن اكمال الصيام افضل، وهذا عذر لانه يخشى على ازهاق نفسه. طيب ويطلب. فكذلك اصحاب قيادة السيارات المسافة الطويلة وما إلى ذلك. قال مسألة النصرانيون أسلم أو صغير بلد أو مجنون عقل في نهار رمضان، ماذا يجب عليهم؟ هل يتمون اليوم هذا وهم مفطرون أم أنهم يمسكون؟ هذه مسألة. النصراني إذا أسلم، الكافر إذا أسلم، عموما الصبي إذا بلغ، الصبي بلغ في ساعة الظهيرة معنى إخوة مجنون عقل في ساعة الظهيرة جاء عقل ذهب جنون عوفيا، ماذا يجب على أولاده؟ هل يكملون اليوم اشترك ولا يمسكون؟ الواجب عليهم أن يمسكون وليس عليهم قضاء، لأن التكليف ما وجب عليهم إلا في أثناء هذه الأحداث، التكليف لم يجب عليهم إلا في أثناء هذه الأحداث، معنى يا إخوان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، امرأة بارك الله فيكم حاضت قبل مغيب الشمس تفطر ولا يجب عليه الإمساك؟ عليه القضاء، عليه عكس الصورة التي نرى. كذلك المرأة المفسدة. طيب رجل كان في السفر جاء في الحضر أثناء يوم، جاء في الحضر إيه؟ أثناء يوم، لا يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء. مسألة عكس هذا. مريض برأ في أثناء النهار، عوفي في أثناء النهار، معنى هل لا يجب عليه الإمساك؟ وأيضا إذا أكل لا يطعم. طيب لا يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء، وسننظر في القواعد المتعلقة بها. قال الجواب هؤلاء إذا حدث لهم ذلك يلزمهم الإمساك بقية اليوم ولا قضاء عليه، لأن هؤلاء قبل ذلك لم يكن يلزمون الصيام، يعني لم يكونوا مكلفين يعني العبادة. وللقاعدة إذا ثبت الوجوب في أثناء النهار لزم الإنسان ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه. مسألة حائض طهرة أو مريض بريئة أو مسافر رجع في نهار رمضان هل يلزم الإمساك؟ الجواب هؤلاء يلزمهم الإمساك عليهم القضاء لأنهم أفطروا بأمر مشروع وشرع لهم القضاء. ولقاعدة إذا زال المانع أثناء النهار يجب الإمساك ولزم القضاء. مسألة ما حكم الفطر في رمضان؟ الجواب الفطر في رمضان إيه؟ مطلقا ليس متعلقا لا بالصيام ولا مرض ولا عجز ولا عذر ولا عجز. الفطر في رمضان يضر مع الاحكام الخمسه مطلقا عموما. واحد يجب الفطر على الحائض والنفساء ومن يحتاج لانقاذ معصوم مما لك، واحد غريق او يوشك ان يغرق استغاث بك او انت صائم فرايت ان تفطر لتتخوف بذلك على انقاذه، واجب عليك الافطار ويحرم الصيام. قال يجب الفطر على الحائض والنفساء، لان الحائض والنفساء اذا صامتا لا يقبل منهما الصوم، لا يقبل، لان شرط الصوم او صحه الصوم او وجود الصوم هنا زوال هذا العذر، زوال هذا المانع. قال يجب الفطر على الحائض والنفساء من يحتاج الى انقاذ معصوم من مهلكه، كذلك

متشبه بالملائكة الذين لا يأكلون ولا يشربون ولا يزالون على عهدهم، فأنا كذلك لا أزال على عهدهم. ثالث، إني متلبس بعبادة عظيمة فيليق بي أن أجيبك عن السبب. قوله الدعاء عند الفطر عن ابن عمر، عن ابن آداب وابن استحبات، عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مطلبة مبتلة الغروب، فكبت الأجر إن شاء الله. هذا حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. قوله الفطر على رقبات فإن عدم فطمر فإن عدم فما. إذا الرطب معروف ما هو؟ بلغ الاسم، بلغ الاسم. طيب والطمر معروف مش الناس؟ ممكن يكون طريق لكن اسمه طمر عشان منحنى ثاني. الرطب معروف. طيب فإن علم فطمر فإن علم فماء. عن أنس بن مالك قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصليها، فإن لم يكن على تمرات فإن لم يكن حسوات من ماء. المسألة 25، ما هي أركان الصيام؟ الصيام والقيام على إخوان. وهذا على قول بعض الأئمة، إن هناك من قال ثلاثة أركان: الزمن والمساء والنية. طيب نشوف الأول: الإمساك عن الفطرة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الثاني: النية، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو أنا رجل أمسك عن الفطرة من الفجر إلى الغروب ولم يرمي الصيام لم يصح منه ولا يؤجر عليه. أيضا يا إخوة، المقصود بالنية أن تكون عند شروعك في العبادة وابتداء وقتها، وأيضا تصاحب العبادة، تصاحب العبادة حتى تنتهي. يعني هو فما فيش واحد في الوسط ينوي الإفطار، لو نوى الإفطار فقد مقض النية، وإن لم يأكل معناه وإن لم يأكل وإن لم يأكل. فالنية المقصود بها نارور ونفس الوقت، وفي نفس الوقت أيضا شرط في البداية ركن يصاحب، أن الركن يكون داخل في العبادة، يكون في الشيء داخل الشيء، فالشرط يكون خارج الشيء. إذا النية بارك الله فيكم، ولذلك ذكروا لصحة الصوم النية رحمة الله، ذكروها في الشروط وذكروها في الأركان. ليه بقى؟ المطلوب أن تصاحب العبادة وتقارن العبادة من بدايتها حتى نهايتها وفي أثنائها. والراجح صحيح أن للصوم ركنين معنى؟ طيب لأن الزمن هذا أمر ليس بتكليفي إنما هو شرط وضعي معنى؟ طيب إذا كم الآن المستحبات في الضرب الثالثة التي ذكرها المؤلف؟ واحد تعجيل الضبط، الثاني ايه؟ تأخير الصفر، الثالث الزياده في اعمال الخير، الرابع قول الرجل ان الصيام جهرا. طيب استوفي هذا الفرق والنفل، الدعاء عند الفطر، الفطر على رطبات. طيب أول شيء عندنا الدعاء الذي هو بعد الإفطار، واستحباب الدعاء مطلقا قبل الإفطار. الصائم دعوة عند فطره لا ترد، عرفتم؟ طيب إذا كم الآن نحن ذكرنا؟ كم استحباب؟ هدوها كده عشان نختم نشوف تعجيل في تأخير الصحة والغادة زيادة في أعمال الخير. الله أعلم إن قول من الصائم. الخامس ستة دعاء، الدعاء عند الدعاء إذا أخطأ أو أراد أن يخطأ.